وبعد ذلك الحظ ان قلنا ان البيت في عموم مكانه كان معلوما وعلم ابراهيم خصوصا مكانه، مش كده؟ يبقى معنى ذلك انه انطمر. لو ان كان فيه ناس واخدين المساله بجد من ايام ادم ما كانش انطمر. يبقى طول الفتره خلاهم يغفلوا، فقال يا ربي احنا عايزينك تزيد من رحمتك على عبادك وترسل الرسول بقى ايه علشان يوالي الله، يوالي العمليه دي عشان ما تجيش في في في فتره الخلافه في الله في الارض فتره ظلام زي اللي ايه زي اللي حدث دي، يبعث فيهم ايه رسولا منهم. اهي كلمه رسولا منهم ده ايه بترد على مين؟ على اليهود الذين احزنهم ان يوجد رسول من العرب. انتم بنشترك في ابراهيم وانتم من ذريه يعقوب ابن اسحاق، وهذا الرسول الذي جاء لامه العرب من ذريه اسماعيل، واسماعيل اخو اسحاق، ما وجه تفضلكم واختياركم وانكم انتم المختار ومش المختار؟ مالك شو؟ فاذا ما اراد الله أن ينقل الخلافة ممن ظلم لأنه لأن عهده لا ينال الإيه؟ الظالمين، وبعد ذلك رده، أرده إلى شيء آخر؟ إنما رده إلى ابن من أبناء مين؟ إبراهيم. إلى ابن من أبناء إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ساعة ما تسمع يتلو ويعلم، لازم تعرف في فرق بين التلاوة والتعليم. التلاوة انه يسمعه، انما يعلمه يقول له دي ايه ودي ايه ودي جاي ليه ودي ايه، ادي الفرق بين ايه الاثنين. والكتابة والحكمة، الحكمة اللي يعني بها مين؟ حديث رسول الله واذكرنا ما يتلى ايه عليكن ايه في بيوتكن من آيات الله والإيه والحكمة للنبوة. ويزكيهم، يزكيهم يعني يطهرهم وينميهم إلى طريق الإيه، إلى طريق الخير والاستعلاء الكمالي الإيماني. إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الذي لا يغلب، فيه لا يغلب لجبروته بس، هذا جبروت برحمة جبروت بحكمة، جبروت برحمة جبروت بإيه؟ حكمة. سبحانه وتعالى.